جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: ما الفرق بين الخلة والمحبة؟ الخلة أعلى درجات المحبة، لكنها لا يمكن إلا أن تكون لواحد فقط، يعني لا يمكن أن يتسع قلب المخلوق لمخالة أكثر من واحد. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أرادوا أن يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم وعظم تقديرهم له قال: حدثني خليلي صلى الله عليه وسلم، ما يقول حبيبي، لأن حبيبه كل الصحابة وكل أهله وكل من في خير فهو حبيبه. المحبة ما لا حد، لكن الخلة لواحد فقط. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان خليل الرحمن ما يمكن أن يخال أحد من الناس، قلبه لا يتسع إلا لمحبة الله وخلة الله وحده عز وجل، فلم يتخذ من أمتي خليلا. ولذلك قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن ما دام من الرحمن تأخذين فهو خليل الرحمن فقط. يقول السائل: يقول بعضهم أنه لا يجوز أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم هو حبيب الله بل هو خليل الله، لأن إذا قيل أنه حبيب لله تنقيص من محبته من مكانته عند الله عز وجل، هل لهذا أصل؟ على كل حال، هو من باب التجوز ومن باب ذكر أن حبيب الرحمن يعني أن الله يحبه، وليس هناك أحد فيما نعلم أنه ما في أحد أحب إلى الله منه عليه الصلاة والسلام، فهم باب التجوز والتعبير. أما الدرجة والمقام صحيح فهو خليل الرحمن، لكنهم اشتهر الأمر والتعبير دائما، وإذا قالوا خليل الرحمن ينصرف إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن الله قد اتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فعلى كل حال، إذا قلت محمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، هذا يصير يقطع شك ويبين قصدك، لأنك لو قلت خليل الرحمن فقط وسكت ينصرف الذهن إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: ما هي عقيدة قريش قبل البعثة، وكيف كانت صلاتهم وحجهم، وهل كانوا يصومون؟ كانوا في ظاهر أمرهم على أنهم على دين إبراهيم، لكن الحقيقة أنهم بعيدين عن دين إبراهيم، لأنهم يعظمون الأصنام ويذبحون لها ويتبركون بها ويدعونها من دون الله أو مع الله، فلذا لا تعد عبادتهم صحيحة، لأنها مخلوطة بالشرك، والعبادة إذا دخلها الشرك خالطها الشرك لا تعد عبادة، سمى شركا. ولذلك بعث الله فيهم محمد عليه الصلاة والسلام حتى يدعوهم إلى دين إبراهيم الخليل حقيقة، وإلى عقيدته وعلى ملته، ويحذرهم من الشرك وعبادة الأوثان. ولذا زيد بن نفيل كان قد سنكر ما هم عليه المشركون، وصار يطوف في الأرض يبحث عن الدين الصحيح، يعرف ينكر قلبه عبادة هذه الأصنام. ذهب إلى اليهود وأخبروه أنه ما يصير على دينهم حتى يتحمل غضب الله، وذهب إلى النصارى وأخبروه أنه ما يصير على دينهم حتى يحتمل لعنة الله، قال: أنا أفر من ذلك. قالوا: إذا ما فيه إلا دين إبراهيم، وكان دين إبراهيم مجهول، ما في أحد عنده يعني علم صحيح يهدي إليه، لكنه قال: اللهم إني على دين إبراهيم. وكان يجلس ويتكئ إلى الكعبة ويقول: يا معشر قريش، والله ما فيكم أحد على دين إبراهيم إلا أنا، لأنه ما يعبد الأصنام لكنه يتضرع إلى الله على أنه على دين إبراهيم. نعم. قل السؤال: إذا حان موعد الصلاة المكتوبة هل يجوز الصلاة بالمقبرة؟ لا، لا نافلة ولا فريضة. الصلاة في المقبرة باطلة ولا يحل، ولا تسجد سجدة التلاوة ولا غيرها، بل ولا يجوز أن تقصد المقبرة لدعاء، يعني تدعو الله وتتضرع إليه. ما يجوز الدعاء إلا للميت، تدعو له حين دفنه أو حينما تزور مقابر تسلم على الموتى وتدعو لهم فقط. أما تقصد المكان لتدعو لنفسك أو تصلي أو نحو ذلك فهذا هو المنكر، هذا هو المنكر بعينه. يقول السائل: يجوز الطواف في الكعبة وأن يهب ذلك الطواف لأحد الموتى؟ يرى بعض العلماء أن أي قربة من قرب الخير يفعلها الحي ويجعل ثوابها للميت يجوز، إلا الصلاة، لأنه لم نؤمر أن نصلي لأحد أو نصوم لأحد إلا ما كان من النذر. إذا كان مات الإنسان وعليه نذر فإن وليه يصوم عنه. المهم أن الصلاة ما أحد يصلي على أحد ولا يصوم عن أحد إلا كما قلنا وفاء للنذر. أما الطواف فإن من يرى أن كل قربة يتقرب بها الحي للميت يجوز، يجيز لك أن تطوف وتقول اللهم اجعل ثوابه لفلان. أما من اقتصر على الحديث الواردة في بر الوالدين لما سأل الرجل ماذا بقي من بر والدي أبرهما به بعد موتهما، ذكر له عليه الصلاة والسلام الدعاء لهم، الصلاة عليهم يعني الدعاء لهم، وإنفاذ عهدهم، وإكرام صديقهم، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم. والحديث الثاني الصدقة، قال يا رسول الله إن أمي ماتت إن روحها خرجت فلتة وأرى أنها لو تكلمت لتصدقت، أفتصدق عنها؟ قال نعم. هذا أيضا ورد فيه الحديث. وأما العمرة والحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يلبي عن شبرمة قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. كذلك إذن هذا الذي وردت فيها الأحاديث. أما كونك تختم القرآن وتقول لفلان أو تطوف بالكعبة وتقول عن فلان، هذا ليس عليه دليل قاطع بأنه يجوز، لكن الأولى أنك تطوف أو تختم القرآن وتدعو لمن تحب مع نفسك، هذا هو الأولى، وتقتصر على ما ورد في الحديث، والله أعلم. نعم. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: أحد الإخوة ذهب للعمرة من المدينة في سيارته وهو محرم، فمنع من دخول السيارة إلى عند المسجد الحرام، فنزع إحرامه ثم لبس ثوبه ليدخل السيارة، ثم عندما وصل إلى الكعبة لبس الإحرام واعتمر، ماذا عليه؟ عليه أن يؤدي الفدية، والفدية إذا كان لبس فقط ولم يغطي رأسه فإن عليه إما أن يذبح شاة في مكة ويتصدق بها ولا يأكل منها شيء، لا هو ولا أهله ولا أحد من قرابته لفقراء مكة، أو يطعم 6 مساكين من مساكين مكة، لكل مسكين 1.5 كيلو من الطعام، أو يصوم 3 أيام هذه مقابل لبسه للثياب، وإن كان غطى رأسه ففديتان أيضا كما ذكر. يقول السائل: قول النبي، قول عمر رضي الله عنه عندما أمر بإقامة صلاة التراويح جماعة نعمة البدعة، يقول ما معنى هذا؟ هذا يعني على اعتبار عمر رضي الله عنه، يعني كأني ابتدعت بدعة لو سميت يعني لو مثلا قيل أن عمر أحدثها لكانت نعم البدعة، لكن الصحيح أنها ليست بدعة، لأن البدعة هي التي ليس لها أصل في الشرع. والتراويح لها أصل في الشرع، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة 3 ليالي لا من أجل يبين لهم الجواز والأصل والشرع، وأن ذلك مشروع صلاة الليل جماعة وأفراد. لكن لما رآهم كثروا خاف أن تفرض عليهم فرأفة بأمته ورحمته بهم عليه الصلاة والسلام، كما هي سنته، يحب أن يعمل العمل فيتركه مخافة أن يفرض على الأمة من أجل أن لا يثقل على أمته، اختفى وصلى في بيته في الليلة الرابعة بعد أن بين لهم صلاة التراويح وأنها سنة وأنها تجوز جماعة وأفراد. عمر ما زاد شيء إلا أنه لما رأى الناس أفرادا أفراد أوزاع، يصلي الرجل بالرجل والرجل يصلي بالرجلين والرجل يصلي وحده، قال أرى لو جمعت الناس على رجل واحد لكان أفضل. فعدها في نفسه، قال يعني لو عدت يعني شيء، لو عدت بدعة فنعمة البدعة هذه، لكن صحيح أنها ليست بدعة. ثم إنه قد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها. فمن سننه أنه جمع الناس أرشدهم أعادهم إلى ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إن علي رضي الله عنه قال: نور الله قبر عمر كما نور مساجدنا في صلاة التراويح، لأنه السبب الذي صار الناس يجتمعون على رجل واحد. لكن البدعة التي يبتدعها الإنسان من غير أصل هذه هي البدعة. يقول السائل: ما حكم نقل رفات الميت من مكان لآخر إذا أوصى الميت بدفنه في مكان آخر في مكان معين؟ إذا كان هناك ضرورة توجب ذلك، وإلا فالأولى تركه في مكانه، لأن كل إنسان سيحاسب في نفسه وكل سيقدم على ما قدم، ما يضره في أي مكان. أحد الصحابة قتله اليهود وهو في مكانه في محل بني قريظة، فأمر عنه عليه الصلاة والسلام أن يدفن، فدفن في مقبرة بني قريظة، ما يضره ذلك. يقول السائل: إذا كان لا يوجد في الحي إلا مسجد به قبر، هل يصلي معهم الجماعة أم يصلي في بيته؟ لا يصلي في مسجد فيه قبر أبدا، لكن لعله يتفق مع أحد من الناس أنهم يصلون سواء في بيت أو في مكان يتخذونه يحجرون عليه ويصلون فيه جماعة، والناس إن شاء الله يجذب بعضهم بعض. إذا أعلن وبين لهم أن الصلاة في هذا المسجد لا تحل، فسيجد إن شاء الله من يستجيب ويقبل على ذلك ويساعده. يقول السائل: يجوز صيد حمام المدينة البري الذي يعيش في الجبال؟ إذا كان خارج المدينة ما في بأس، إذا كان خارج المدينة فلا بأس، ما داخل المدينة فلا. قل السلام: ما حكم قراءة الفاتحة بعد الإمام؟ قراءة الفاتحة بعد الإمام؟ نعم، ما حكم قراءتها؟ يجب أن الإنسان يقرأ الفاتحة ولا تسقط عنه وهو إماما أو مأموم أو منفرد، لكن تسقط عنه فقط بحالتين: إذا ركع الإمام ولم تتمكن من قراءتها من إتمامها اركع ولا تقف من أجل أن تكملها لئلا يفوتك الركوع، والثانية إذا دخلت والإمام راكع وطمعت أن تدرك الركعة قف معتدلا وكبر تكبيرة الإحرام ثم اركع، فإن ركعت قبل أن يرفع الإمام فقد أدركت الركعة وسقطت عنك الفاتحة فقط، وما عدا ذلك لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.